الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. يا ربي لك الحمد العظيم كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أما بعد إخواني وأحبابي في الله، لما أحد حكام العرب زمان قال 99% من أوراق القضية في إيد أمريكا، العرب كلهم جروا على أمريكا. هدف الدرس بتاع الليلة إن احنا نقول إن 100% من أوراق القضية في إيد ربنا، 100% من أوراق قضايا حياتك ومشاكلك وهمومك في إيد ربنا لوحده، فلا كاشف له إلا هو. تعالوا نعيش في جنة قول الله، فلا كاشف له إلا هو. الوحيد اللي يملك حل مشاكل حياتك هو ربنا سبحانه وتعالى. فلا كاشف له إلا هو، محدش يقدر يحل مشاكل حياتك إلا الله. هدف الدرس ده يا جماعة، هدف الدرس ده إن كل الهم بتاع الناس بسبب إن في مشاكل مش قادرين يحلوها. الوحيد اللي يقدر يفرج الكرب، الوحيد اللي يقدر يكشف العنوسة والبطالة والفقر والمرض والعجز والأمراض النفسية والاكتئاب والتوتر هو ربنا. ما تضيعوش عمركم على باب المخلوق، كفاية حرق بنزين. ما تضيعوش عمركم مع ناس لابسة أقنعة مزيفة إنها تقدر تحل مشاكل الناس، ومحدش يقدر إلا الله سبحانه وتعالى. ربنا اللي ما فيش نقطة مطر نزلت في الكون إلا من خزينه، اللي ما فيش ثمرة طلعت إلا من خزينه، اللي ما فيش نعمة في حياتنا إلا منه هو، اللي ما فيش مريض شفي إلا وهو اللي شفاه، ما فيش حد رزق إلا وهو اللي رزقه. ربنا لو مرضت محدش هيشفيك غيره، لو افتقرت محدش هيغنيك غيره، لو وقعت محدش هيقومك غيره. كم مرة نجدك وكم مرة أكرمك وكم مرة استجاب دعائك ربنا يا جماعة. هدف الدرس ده فلا كاشف له إلا هو، إن احنا نعرف إن 100% من أوراق حياتنا وقضايا حياتنا في إيد ربنا سبحانه وتعالى. الشعار الأول اللي هناخده النهاردة من القرآن ياخد بقلوبنا لباب ربنا سبحانه وتعالى. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. فلا كاشف، لا كاشف. شوفوا النبي عليه الصلاة والسلام وهو بيقول اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، لا حول إلا بالله، لا قوة إلا بالله، لا شفاء إلا شفاؤك، لا مقرب لما بعدت، لا مباعد لما قربت، لا قابض لما بسطت، لا باسط لما قبضت، لا هادي لمن أضللت، لا مضل لمن هديت. يعني يا جماعة يعني لا شافي، لا حول، لا قوة، لا شفاء، لا سهل، لا مقرب، لا مباعد، لا قابض، لا باسط، لا مضل، لا هادي، لا إله إلا الله، لا كاشف له إلا هو. يعني إيه؟ يعني المخلوق صفر، يعني كل البشر دول خيالات مآتة يا جماعة. المخلوق صفر، يعني كل ملك مسك حكمه وملك خلع من الحكم، كل واحد اغتنى وكل واحد افتقر، كل واحد شفي وكل واحد مرض، كل واحد عز وكل واحد ذل. كل حدث حصل على وجه الارض بمشيئة واحد بس، وهو الاحد الصمد سبحانه وتعالى. ربنا هو كل شيء. انصحكم نصيحة يا جماعة، فلا كاشف له الا هو وحده لا شريك له. انصحكم نصيحة، جمعوا كلمتين من المعجم المفارس، كلمة يشاء وكلمة شيء، اكتبوهم في ورقة وقعدوا عليهم جلسة الضحى، قلبكوا هينطلق في ملكوت السماء من كتر الإيمانيات اللي هتيجي في القلب لما تجمعوا الكلمتين دول. كلمة يشاء، يختص برحمته ما يشاء، ربنا سبحانه وتعالى يرفع درجات ما يشاء، يصيب برحمته من يشاء، يؤتي الملك من يشاء، ينزع الملك ممن يشاء، يعز من يشاء، يذل من يشاء، يهدي من يشاء، يرزق من يشاء، ينصر من يشاء، يسمع من يشاء. قائمة تزلزل القلب بهيمنة الله وقدرة الله. كلمة شيء سبحانه وتعالى، له كل شيء، خالق كل شيء، رب كل شيء، ليس كمثله شيء، الأول قبل كل شيء، الآخر بعد كل شيء، الظاهر فوق كل شيء، الباطن دون كل شيء. الله سبحانه وتعالى بيده مقاليد كل شيء، آخذ بناصية كل شيء، بيده ملكوت كل شيء، فلا كاشف له إلا هو. تخيل لو انت الوقت في شغلك ولا في اي حتة جالك تليفون، الحق الحق، ايه الحق، في حرامي دخل بيتك ومراتك وولادك في البيت، هتتفزع قد ايه، هتجري ملهوف قد ايه. يا جماعة هو ده احساس المؤمن، لما اي شيء بيدخل قلبه غير الله، بيحس انه هيتجنن، ازاي حاجة تدخل قلب غيرك يا رب؟ بيفزع عشان يذبحها من قلبه تماما. الشعار التاني الله الصمد، الله الصمد. قالوا ان الصمد هو اسم الله الاعظم. يعني ايه الصمد يا جماعة؟ الصمد يعني كبير، كبير القبيلة كان اسمه صمد القبيلة. يعني اللي ملوش كبير هتكلمه ازاي؟ يعني اللي له كبير ده لما بتشتكي منه بتروح للكبير بتاعه. يعني ربنا كبير الكون، طب ما تخلص امورك مع الكبير من الاول. تتوهي نفسك ليه ورا السبب ده والسبب ده؟ ما تخلص مع الكبير من اولها. احساس جميل قوي ان الانسان يبقى له كبير. المعنى التاني الصمد يعني المفزع، الصخرة الراسخة في الارض لما حد يهرب من حد يقف عليها. المفزع حاجة جميلة قوي، ان يبقى ليك حد تفزع اليه، ان يبقى ليك حد تقول له الحقني، غسني، انجدني، اجرني. احساس جميل قوي ونعمة كبيرة قوي اسم الله الصمد. المعنى الثالث الصمد يعني مقصد الحياة، يعني اللي الكون كله بيصمد اليه، عايز يصل اليه، اللي يستاهل ان الكون كله يتجه اليه. المعنى الرابع في الصمد الذي يصمد اليه في الحوائج، يعني اللي فيه مشاكل هتقابلك في الحياة لا انت ولا حد هيقدر عليها. مش احساس جميل قوي وامان جميل قوي باسم الله الصمد؟ عشان كده بعد اسم الله الصمد في سورة الاخلاص على طول ايه؟ سورة الفلق وسورة الناس. اعوذ برب الناس، اعوذ برب الفلق من شر الوسواس ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد. خلاص عرفت الصمد، عرفت المفزع، عرفت الكبير بتاع الكون، عرفت مين اللي تصمد اليه في الحوائج. الله الصمد. عشان كده سورة الاخلاص اتسمت الاخلاص ليه؟ لان قل هو الله احد يعني مفيش غيره. الله الصمد يعني ماليش غيره، مفيش غيره وماليش غيره. هو ده الاخلاص يا جماعة. الشعار الثالث له دعوة الحق، له دعوة الحق. يعني ايه؟ الوحيد اللي يستاهل انه يدعى اليه وننزل في الشوارع نصرخ من الناس نكلمهم عنه هو ربنا. الوحيد اللي يستاهل انك انت تشتغلي في الدعوة عشانه. الوحيد اللي يستاهل انك تجاهد ودمك يسيل عشانه. الوحيد اللي يستاهل انك تتكلفي وتخلفي هواكي عشانه. الوحيد اللي يستاهل انه يبقى مقصد حياتك. الوحيد اللي يستاهل انك ترفع ايدك ليه وتتوسل ليه وتستغيث بيه. له دعوة الحق. والذين يدعون من دونه لا يستجيبون، لا يستجيبون. صفر. سراب. السراب اتسمى سراب من التسرب، لانك بتفضلي تجري وراه وهو يجري منك لحد ما عمرك يتسرب منك ويضيع وانت مش عارفه انه وهم. لا يستجيبون، لا يستجيبون. يا جماعه انا عاجز بيجري ورا عاجز. اخلعوا القناع المزيف عن كل واحد بيضحك عليكم وبيوهمكم انه في ايده نفع او ضر ليكم، وخلوا عندكم توحيد نفع وضر. لا يستجيبون لهم بشيء، يعني صفر. الا شوفوا المنظر اللي يموت على روحك من الضحك ده، الا كباسط كفيه الى الماء زي الميه اللي ورايا دي، واحد بينزل ايده ويقول اطلع يا ميه وما هو ليبلغ فاء وما هو ببالغه. الميه عاجزه انها تطلع وهو عاجز انه ينزل لها، عاجز بيدي عاجز. منظر يموتك على روحك من الضحك. له دعوة الحق. ربنا وبس اللي يستاهل. مين اللي يستاهل؟ الشعار الرابع ومن يتق الله يجعل له مخرجا. اطمن حبيب قلبي، اطمني، اطمن. مش هيخيب رجاك فيه، مش هيخيب رجاك فيه. سيدنا يونس اترمى في المية في الضلمة، بلع حوت. يا جماعة في واحد يرفع ايده ويقول يا رب خرجني من حوت؟ يعني هو مش يعني مش واحدة بتقول يا رب اديني عريس، مش واحد بيقول يا رب اشفيني. ده واحد جوه حوت في بحر عميق وبيقول يا رب طلعني من بطنه. هو ينفع حد يطلع من بطن حوت؟ الطلب يا جماعة طلب مستحيل. الطلب يا جماعة طلب محدش طلبه في تاريخ البشرية. وربنا ما خيبش رجاء، مش هيخيب رجاك فيه ابدا، مش هيخيب املك فيه. اطمن، اطمن. مش هيسيبك بذنوبك. لو كان هيسيبك بذنوبك جريج امه تقول له يا جريج يصلي ويسيبها، يا جريج تاني يوم يصلي ويسيبها، يا جريج يصلي ويسيبها. ولما افترت عليه البغي ونسبت له ولد من الزنا ربنا ما سابوش. مش هيسيبك بذنوبك، مش هيكسفك، مش هيخيب عشمك فيه. سيدنا زكريا عنده 90 سنة وواقف بيقول يا رب ولد، بس يا رب انا عايزه يبقى ولي، وعايزه يا رب يرثني ويرثه من آل يعقوب. ده واحد عنده 90 سنة بيقول يا رب انا عايز ولد بس عينيه ملونة وشعره اصفر. ومع ذلك ربنا ما كسفوش، ربنا ما خيبش عشمه فيه. اطمنوا يا جماعة، اطمنوا ربنا سبحانه وتعالى ايه رأيكم في الاربع انوار القرآنية العظيمة دي؟ ايه رأيكم؟ فلا كاشف له الا هو، الله الصمد، له دعوة الحق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. عايزين نقول ايه؟ اول حاجة، ياللي مبتلى، ياللي انت في كرب، ياللي عندك مشكلة ونفسك انها تتحل، التلاتة لما اتقفل عليهم الصخرة توجهوا الى الله بصالح الاعمال، ربنا فرج كربهم. ماذا لو كنت رابعهم؟ ايه العمل اللي انت تتوسل الى الله بيه ربنا يفرج الكرب بتاعك؟ العمل الصالح يا جماعة، العمل الصالح اقوى قوة موجودة برحمة الله على وجه الارض. الحاجة التانية، ربنا بيديك دفتر شيكات ممضي على بياض كل يوم، اوقات اجابة حوالي 60 وقت اجابة، ما بين كل اذان واقامة وقت اجابة، التلت الاخير من الليل وقت اجابة، لو صمت طول ما انت صايمة وعند الفطار وقت اجابة، قبل ما تسلمي من التحيات وقت اجابة، في السجود وقت اجابة. عايزين ايه؟ عايزين ايه يا جماعة؟ عايزين ايه؟ دفتر شيكات، كل شيك منهم يغير مشكلة من مشاكل حياتك. احنا ما بندعيش ليه؟ احنا ما بنتضرعش الى الله ليه؟ واحنا في رمضان اهو نتوسل ونتضرع ونقطع سجاجيد الصلاة واحنا ساجدين وبنقول يا رب. الحاجة الثالثة يا اخوانا، الاخلاص. ما هو لا كاشف له الا هو، مفيش غيره، الوحيد. مادام هو الوحيد اللي يقدر يحل لك مشكلتك، يبقى لازم يبقى هو الوحيد في قلبك، لازم يبقى هو الوحيد في قلبك، لازم اخلاص يا جماعة. الاخلاص انك تبقى حصريا لله. الامتحان الوحيد اللي لو جبت فيه 99% تسقطي هو الاخلاص، لازم 100%. الاخلاص ان كل ذرة في قلبك تبقى له هو لوحده، كل ذرة في وجدانك وكيانك وضميرك له هو لوحده. المخلصة لخطيبها لو تقدم لها ملياردير معاه 50 دكتوراه و50 عربية تقول انا هستنى خطيبي لو 10 سنين. المخلصة لزوجها عايشة عشان ترضيه، بتتفانى ملهاش هم غير انه يرضى عنها. المخلص لوطنه لو عرف معلومة وحد من دولة تانية عرض عليه ملايين مقابل انه يطلعها ما يرضاش. اللي عنده 20 فدان ملكية خالصة لو ملي واحد قال انه هو يملكهم يقول له لا ده ملكية خالصة ليا. انت ملكية خالصة لله سبحانه وتعالى. المخلص ما بيستخسرش، المخلص ما بيترددش، المخلص هو أذكى إنسان في الوجود. المخلص ما بيستخسرش. أبو الدحداح يا جماعة، أبو الدحداح لما الغلام اليتيم كان عايز ياخد نخلة يضمها لبيته وصاحب النخلة مرضاش، والنبي قال إن دي نخلة بالجنة، أبو في الجنة، أبو الدحداح راح خد 600 نخلة جنينة بدلها مع الراجل بالنخلة بتاعته، وباع النخلة ببلاش لليتيم عشان ياخد بيها نخلة في الجنة. المخلص ما بيترددش. ابو الدرداء ما كانش ايده بترتعش وهو لو كان بيمضي على عقد الملكية بتاعت 600 نخلة على عقد البيع. المخلص ما بيستخسرش. امرأة عمران، رب اني نظرت لك ما في بطني، مش نظرت لك ابني، انا لا املك الا اللي في بطني، فبتقول كل ما املك ليك يا رب. هو ده المخلص، واحد واقف قدام الملك وعينه على الحارس اللي على الباب، يا ترى الحارس رأيه فيا ايه؟ اللي وقت بيصلي وكل دماغه الناس بتبص لي ولا لا، او بيفكر في المخلوق وهو من ايدين مالك الملك، يبقى ده ذكي ولا غبي يا جماعه؟ المخلص هو الذكي فعلا، والمرائي هو الغبي. عشان كده هعلمكم ذكر في اخر دقيقه في الحلقه. الذكر ده سكينه بتذبح كل ما سوى الله من القلب، سكينه بتذبح. اوعى تسيب السكينه دي في يوم من الايام. لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وانت بتقوليها استشعري، لا شافي الا الله، لا كافي الا الله، لا هادي الا الله، لا رازق الا الله، لا معطي الا الله، لا ميسر ومعين الا الله. لا اله الا الله وحده، وحده. ده انا بحس انها سكينه بتذبح كل ما سوى الله من القلب، عشان تيجي بعدها لا شريك له. مش قلت لكم امسك حرامي في اول الحلقه؟ اي واحد، اي حاجه تدخل قلبك غير الله دي حرامي بيتسلل لقلبك. الحرامي ما تتع... حرامي القلب اللي بيقطع الصله بينك وبين ربنا، لان الحرامي اللي دخل على مراتك واولادك هيأذيك في دنيتك، انما ده هيقطع الصله اللي بينك وبين الله. عشان كده الحرامي بتاع ايمانك ده اذبحه، اذبحه بسكينه وحده لا شريك له. واوعى تسيب السكينه، اوعى تسيب السكينه في يوم من الايام. له الملك وله الحمد. الملك والحمد ده هم احلام اي نفس بشرية، ان يبقى عنده مركز ملك وان الناس تثني عليه حمد. كأنك بتقول للنفس اتقاسي من مطامعك. الملك والحمد لربنا بس، الملك والحمد ليه لوحده. عشان كده له في الاول للاختصاص. بعد ما ذبحت اي حاجة من غير الله، غير الله في قلبك، شفت قدرة الله وهو على كل شيء قدير، شفت ان ربنا يقدر يعمل لك كل حاجة في حياتك. ربنا نورها لك بقى لما شلت كل ما سوى الله من قلبك، ربنا نورها لك. يا جماعة، له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. غريق يتعلق بغريق، لا يستجيبون. ما تضيعوش عمركم ورا اللي لابسين اقنعة مزيفة، ما تضيعوش عمركم ورا البشر يا جماعة، ما تضيعوش عمركم غير على باب ربنا، ما تعلقوش قلبكم بحد غير ربنا. فلا كاشف له الا هو. نور ربنا هينور لك بقلبك، وربنا هينور لك بحياتك. ومن كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. كمان مثله في الظلمات، اللي عارف ان لا كاشف للضر الا الله، هو ده اللي ماشي طريقه منور بنور الله. يا رب، اللهم انا نشهد ونشهدك ونشهد الكون والملائكة ألا كاشف للضر إلاك. اللهم بتوحيدنا لك، اللهم بتوحيدنا لك اكشف ما بنا من ضر، اللهم اكشف ما بنا من مرض، اللهم اكشف ما بنا من فاقة، اللهم اكشف ما بنا من دين. اللهم يا من لا كاشف للضر إلاك، اللهم يا من لا نفع ولا ضر إلا بيدك وحدك. يا أحد يا صمد، يا أحد يا صمد، يا أحد يا صمد. اللهم فرج كربنا، اللهم أزل الهم والغم عنا، اللهم زوج كل أيمة، اللهم زوج كل أيم، اللهم زوج كل فتاة لم تتزوج، اللهم ارزق كل فقير، اللهم اشفي كل مريض، اللهم عافي كل مبتلى، اللهم أدي الدين عنا وعن المسلمين، اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، لا تثكلنا في أحبابنا، لا تخزنا يا رب، يا رب اجبرنا يا رب، يا رب اجبرنا يا رب، اجبر كسرنا، أزل همنا، اكشف غمنا، أزل الهم والغم عنا، يا غياث المستغيثين أغثنا، يا غياث المستغيثين أغثنا، يا غياث المستغيثين أغثنا. اللهم آمين، اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.